في قصص العلماء مرحومة الكربوني، هاي القصة موجودة بديعة. السيد المرتضى وعلم الهدى، السيد المرتضى وعلم الهدى من أعلام الأمة الإسلامية ومن أعلام المذهب، مذهب الشيعة، مذهب الحق، من أعلامهم، من عباقرتهم، من فطاحل العلم والأدب والفقه والمعرفة. صاحب نهج البلاغة جمع لنا خطب أمير المؤمنين وسماه بنهج البلاغة الشريف الرضي، هذا الأخ الصغير، والأخ الكبير صاحب الثمانين معروف عنه، مدفونين اثنيناتهم بجواب الإمام الكاظم لأنهم من أولاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وقيل في كربلاء سبع وسائط بينهم وبين الإمام الكاظم من أولاد الإمام الكاظم مسويون. فالسيد المرتضى وشريف الرضي مات أبوهما، كان عنده كتب فوزعوا الكتب بينهما إرثا. طبعا واحد عمره 35 سنة شريف المرتضى، وشريف الرضي يصغره بعشر سنوات يعني عمره 25 سنة، شباب نادي شباب. فوزعوا الكتب بقى كتاب واحد. قال شلون يوزعون الكتاب؟ كتاب واحد شلون يوزعوا؟ نصير قميص يشق الكتاب. فلذا لقوا طريقة لحل المشكلة، أنه من يأخذ هذا الكتاب حقا، من يأخذ هذا الكتاب؟ قال أحدهم أخاه كل من سن البلوغ إلى يومنا هذا، يعني 15 سنة إلى 25 سنة، 10 سنوات أو إلى 35 سنة يعني 25 سنة. قال كل من لم يعمل المكروه في حياته يأخذ الكتاب. مكروه مو حرام، لا مكروه، مكروهات خطدون شنو يعني، قلنا عمل مرجوح فقط. كل من لم يعمل المكروه يشيل الكتاب. زين مكروه خليه امثل لك حتى شوف شنو المكروه. مكروه مثل اكل الجبن، اكل الجبن واحدة الصبح مكروه، اذا فيك ترفع الكراهة تأكله مع الجوز، لانه الجبن وحده داء والجوز وحده داء ومعا يكون دواء في الحديث الشريف، فعندما تجمعهما يكون دواء باعتبار الجبن الصبح اذا واحد ياكله من ناحية طبية انه ياكله يحصل عندك فطور في خلايا دماغية، فلما يصير عنده فطور في خلايا دماغية بعد ما عنده نشاط ما يشتغل، لذا يقوم دماغه بعد ما يسحب يكون ضعيف الدماغ، ضعيف السحب. هذا موجود بعد أهل الخبرة في هذه القضية، نحتاج أبينها أنه جبن الصبح إيش بعد منشط، أما بالليل مستحب. بالليل على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندنا رواية أنه أكل جبن ونام. ليش؟ لأنه هذا يهدئ الأعصاب، الجبن يهدئ ويفتر الأعصاب، يفتر خلايا الدماغية، لذا واحد يحس بارتياح عندما ينام بعد ما يشوف منامات مخرطة وما شابه أضغاث أحلام لا يبتلى بذلك. أما الصبح مكروه، هاي واحدة من المكروهات. شكد عندنا مكروهات بالصلاة، عندنا مكروهات بالصوم، عندنا مكروهات الصوم جل عندنا مكروهات أكمل عارفيه بعد مكروهات الصوم غير واجبات الصوم محرمات الصوم، لا عندنا مكروهات ومستحبات، مستحبات الصوم ومكروهات الصوم. فقال أخويا اللي ما نسوي مكروه بحياته ولا مرة واحدة يأخذ هذا الكتاب. قال لا لا لا، كل من مناوي نية مكروه يأخذ الكتاب. نية نية يعني خطور ذهني، لم نية هو الخطور الذهني، أنه لم يخطر في ذهنه أنه ينوي المكروه، لم يخطر في ذهنه أنه يفعل المكروه يأخذ الكتاب. قال خذ الكتاب حقك هذا، لأنه أنا مرة ناوي مكروه بس ما سويته، قلت هذا مكروه ليش أسوي تركته. أما أنت اللي هل قد عندك عصمة وطهارة، عصمة أفعالية أنه لم تنوي المكروه في حياتك، أنت خذ الكتاب، أنت تستحق الكتاب.